بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وارفع درجاته في عليين. قال المصنف رحمه الله: أبواب موجبات الغسل. باب الغسل من المني. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في المذي الوضوء وفي المني الغسل. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه. ولأحمد فقال: إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. وفي الحديث تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو إبرادة لا يوجب الغسل. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ قال: تربت يداك، فبما يشبهها ولدها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربي بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. تلا علينا الإمام في هذه الصلاة المباركة من السورة العظيمة، سورة الحاقة. والحق أن هذه الآيات والقرآن كله يأخذ بمجامع القلب تخويفا وتهديدا وترهيبا وإنذارا وتبشيرا. هذه الآيات العظيمة ابتدأها الله عز وجل بقوله: الحاقة. حرف القاف، يقول أهل اللغة، من الحروف القوية التي ترهب وتخوف، الواقعة، القابضة، القارعة. يا لجمال القرآن ويا لروعة آياته. كم تقع هذه الآيات في النفس، وكم يهز هذه وكم تهز هذه الآيات القلوب، وكم تحرك والله هذه الآيات من تأمل وتدبر وخشع. نقف مع آيتين منها. قول الله عز وجل: يومئذ تعرضون، لما ذكر الله أهوال يوم القيامة، وسبحان الله القرآن مليء بذكر أهوال يوم القيامة، فكثير من الصور هي في أهوال يوم القيامة، وبعض الصور يذكر فيها شيء من الأهوال، لكن المفصل مليء بذكر هذه الأحوال. فعندنا سورة الواقعة، وسورة الحاقة، سورة المعارج، سورة المزمل، سورة القيامة، سورة الإنسان، كلها تشير إلى شيء، وغيرها. ومن قصار السور القارعة والزلزلة، كلها تشير إلى أهوال يوم القيامة. ويوم القيامة حق يقين وعلم يقين نصدق به، وهو كما قال الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة. فكأن المعنى أقسم بيوم القيامة. الله عز وجل لما ذكر هذه الأحوال وشدتها قال بعد ذلك: يومئذ تعرضون. بعد هذه الأحوال الشديدة التي يشيب لها الولدان والناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وتضع كل ذات حمل حملها في هذه الأحوال، يقول الله عز وجل بعد ذلك: يومئذ، في ذلك اليوم، تعرضون، كلكم تعرضون. لا تخفى هذه الآية، كم لها يعني من الدلائل والوقع في النفس. يومئذ تعرضون، يوم العرض على الله تبارك وتعالى. لا تخفى منكم خافية، الخافية في ذلك اليوم لا تخفى على الله عز وجل. كم من أمور يعملها العبد يظنها خافية، استتر بها عن الناس، لكنه لم يستتر بها عن السميع البصير العالم القدير العليم العزيز الحكيم سبحانه. والوقفة الأخرى مع قول الله عز وجل: بما أسلفتم في الأيام الخالية. تعبير أسلفتم عظيم، لم يقل الله بما عملتم أو ما كان منكم، لأنما قال أسلفتم، فكل ما كان من العبد أصبح سلفا سالفا سابقا، وعبر بما أسلفتم، وهو كما قال بعض العلماء إشارة إلى كل ما سلف من عظيم الأمور والأعمال ودقيقها، وقال بعضهم إشارة إلى أعمال القلوب وإلى عمل القلب، فما أسلفت من كل شيء من عمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسان، فإن الله عز وجل سيجعل لعبده النعيم الذي ذكره لأهل اليمين: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ثم ماذا؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه، ذكر الله جزاءهم، ثم قال: بما أسلفتم في الأيام الخالية. وسماها الله خالية، خلت وسلفت ستنتهي، كلنا ستكون هذه الأيام سالفة وكلها ستكون خالية، لكن الموفق السعيد من قيل له يوم القيامة: هنيئا هنأته الملائكة بماذا؟ بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال رحمه الله: أبواب موجبات الوسل. هي لفتات حاضرة سريعة. قال: عاشرا أبواب موجبات الوسل. عقد المؤلف رحمه الله هذه الأبواب ليبين موجبات الوسل، وهي الأمور التي توجب الغسل ويتعين في حق المكلف ومن في حكمه الغسل إذا وقع شيء منها. وسيأتي في هذه الأبواب إيراد موجبات الغسل والأغسال المستحبة وصفة الغسل وآداب الغسل ومقدار ما يغتسل به المسلم. مناسبة الباب لما ذكر المؤلف رحمه الله الوضوء وصفته، ثم ذكر المسح على الخفين في جزء منه وهي الرجلين، ثم ذكر نواقض ماذا؟ نواقض الطهارة الصغرى، ناسب أن يأتي بعدها بماذا؟ بنواقض الطهارة ماذا؟ الكبرى، وهي ما نسميه موجبات الغسل، وبعضهم يسميها نواقض الطهارة الكبرى أو ما يجب تجب له الطهارة الكبرى. الغسل أو الغسل بفتح الغين وضمها، والفتح الغسل أشهر عند أهل اللغة، والضم الغسل هو استعمال الفقهاء أو كثير من الفقهاء، يقال غسل الجنابة وغسل الجنابة وغسل الحيض وغسل الحيض، وكذا غسل الجمعة أو غسل الجمعة وما أشبهها. الغسل على طريقة الفقهاء اسم مصدر بمعنى الاغتسال، بمعنى الاغتسال، وجمعه أغسال. والغسل تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء. ثم ذكر الباب الأول باب الغسل من المني، وعقده المؤلف رحمه الله ليشير إلى أن من أوائل موجبات الغسل خروج ماذا؟ خروج المني، خروج المني. والمني مشدد في اللغة ويسمى منيا ومنيا، لأنه يمنى ويصب في الأرحام، وسميت منى بهذا الاسم لما يراق منها ويمنى من الدماء، ويقال أمنى ومنى بالتخفيف والتشديد، ومنى ثلاث لغات فيها. وجاء القرآن بأي لغة؟ تمنى. أفرأيتم ما تمنون التي إذن هي ماذا؟ منى. منى التي هي منى أو منى أو أمنى، نعم كلها جاءت في اللغة. يحسن بالمكلف أن يعرف أوصاف المني لما يترتب عليه من الأحكام وسنذكرها. قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في المذي الوضوء أو في المذي، كلها لغتين صحيحة، وفي المني أو المني الغسل. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وخرجه ابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى والطحاوي والطبراني وصححه الترمذي. قد يقول بعض العلماء: لماذا نعمد إلى زيادة التخريج؟ يقول بعض الإخوة: لماذا؟ ولماذا العلماء عنوا بالتخريج؟ لأن بعض مصادر التخريج قد تقودك إلى ماذا؟ إلى لفظة ورواية لها أثر في الحكم غير المتابعات والشواهد. أحيانا قد ينفرد بعض الأئمة أو في بعض دواوين السنة ألفاظ وروايات الحديث غير الروايات المشهورة. سبق الكلام طبعا، والحديث صحيح، سبق معنا في باب ماذا؟ لا، ما مر معنا المذي في نواقض. أحسنت، باب تطهير النجاسات، باب تطهير، أبواب تطهير النجاسات، باب ما جاء في المذي وغسل المذي. وسبق تعريف المذي. ثم قال: وفي المني الغسل. هذا الحديث كما قررنا في الشرح السابق في الأحاديث أنه دليل على أن الواجب في المذي ماذا؟ الوضوء. أن الواجب فيه الوضوء، وأن خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء، وهو دليل على نجاسة كما تقرر سابقا معنا نجاسة المذي، إلا أنه النجاسة فيه ماذا؟ كما ذكرنا مخففة. نأتي لك حديث اليوم في المني. المني ذكر الفقهاء كما يقول النووي رحمه الله، يقول النووي: وأما صفاتها، يعني المني والوذي، وأما صفاتها فمما يتأكد الاعتناء به لكثرة الحاجة إليه. وقد ذكر الأطباء والفقهاء أوصافا للمني يحسن على طالب علم أي يعرفها، بل المكلف. فقالوا: إن مني الرجل في حال صحته أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة ويخرج بشهوة. نحن نتكلم عن الرجل الصحيح في الغالب، ويخرج شهوة ويتلذذ بخروجه، ويعقبه فتور إذا خرج، ورائحته كرائحة الطلع قريبة من رائحة ماذا؟ العجين. وإذا يبس، هذا إذا كان سائلا، وإذا يبس كانت رائحته أقرب إلى رائحة البيض. وقد يفقد الرجل بعض هذه الصفات في مائه، إما لكبر أو مرض أو كثرة جماع أو غيره، فقد تتغير هذه الأوصاف. لكن قال الفقهاء: إن وجود خاصية أو وصف منها هو دال على أنه مني. إذن يجتمع لنا ثلاث خصائص مهمة: أولا الخروج بشهوة مع الفتور عقبة والكسل. الثاني الرائحة كما ذكرنا، فرائحته تشبه الطلع والعجين. الثالث الخروج كما يقول الفقهاء بتزريق دفعات أو دفق كما قال الله عز وجل: من ماء دافق. تفيد معرفة هذه الخواص فيما لو أشكل عليه، هل الخارج منه مني أم لا؟ ولو رأى على في نوم، رأى على ثوبه، استيقظ ورأى ماء سائلا فأشكل عليه هل هو مني أو مذي أو غيره، فبمعرفة الخواص ماذا؟ يعرف هذا الماء. ثم ذكر لنا رواية أحمد فقال إذا خذفت الماء فاغتسل، هي لغتين خذفت وحذفت، التي عندكم حذفت وهي في بعض كتب السنة خذفت. قال إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإن لم تكن خاذفا فلا تغتسل. الخذف يروى بالخاء المعجمة خذفت، ويروى بالحاء المهملة حذفت، والمقصود به الرمي. ولذلك ماذا؟ ارموا بحصى مثل حصى الخذف، خذفت الخذف جيد، ونهى عن الخذف ونهى عن الحذف وهو الرمي. والخذف والحذف هو الفضح أو الفضخ، خروجه بغلبة وهو الدفق كما قال الله عز وجل من ماء دافق. دل الحديث على مسائل، أولها كما قررنا أن المذي يجب فيه ماذا؟ الوضوء. الثاني هو دليل على أن خروج المني موجب للغسل وهو صريح وهو إجماع، خروج المني موجب للغسل إجماعا. ولذلك موجبات الغسل منها ما هو مجمع عليه وسنشير إليه في آخر الدرس، ومنها ما هو مختلف فيه. انتبهوا معي، الإجماع قائم على أن خروج المني موجب للغسل، لكن حدث خلاف في صفة الخروج. فعند الجمهور من الفقهاء أنه إذا خرج المني بشهوة وبلذة في اليقظة فإنه ماذا؟ موجب للغسل. يعني لو خرج من مرض أو من برد شديد وفي حال اليقظة هل يجب له الغسل؟ عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، أو الحنفية والمالكية والحنابلة، لا يجب له ماذا؟ لا يجب له الغسل، وإنما يشترطون فيه أن يكون ماذا؟ خروجه بتزريق، يعني بشهوة، عن شهوة، واضح؟ دفقا كما ذكره الله عز وجل. وكما قال في الحديث إذا خذفت، قلنا الخذف هو ماذا؟ الرمي بشهوة. الشافعية يرون رحمهم الله يرون أن خروج المني مطلقا موجب للغسل. إذن العلماء كلهم أجمعوا على أن خروج المني موجب للغسل، أوسعهم من الشافعية، ويقولون لو خرج مطلقا أوجب الغسل، بينما الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة يقول لا بد من اشتراط ماذا؟ أن يخرج ماذا؟ بشهوة. طيب ما دليل الشافعية؟ أحسنت، قال في المني الغسل، هذا الدليل الأول في المني، ولم يعين صفة للخارج. الدليل الثاني حديث، أحسنت، إنما الماء من الماء كما سيأتي، يعني إنما الغسل من ماء الرجل الخارج منه، ثم قالوا هو خارج من ماذا؟ من البدن، خرج من مخرجه فأوجب ماذا؟ معتادا، فأوجب الوضوء كما لو خرج بشهوة، فلما فرقتم؟ الجماهير دليلهم أول آية أن الله وصف ماذا؟ هذا الماء بأنه دافق. الثاني قوله ماذا؟ في الحديث إذا خذفت الماء فاغتسل، أو إذا حذفت الماء ماذا؟ فاغتسل، وإن لم تكن خاذفا أو حاذفا، لم ترمي بشهوة، فماذا؟ فلا تغتسل. ولذا قال المجد وفيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو برد فلا يوجب الغسل. الحديث نقول بطريق التنبيه والإيماء، وهو مفهوم شرط جيد، إذا خذفت، هذا من مفاهيم ماذا؟ مفاهيم الشرط. ما مفهوم المخالفة؟ إذا لم تخلف ولم يخرج بشهوة فلا يجب الغسل. فلا يجب الغسل. نعم. ولعل ما ذهب إليه الجماهير هو الأقوى دليلا. وهو والحديث كذلك دليل على عدم وجوب الغسل من المذي خلافا لمن شذ وقال بوجوبه. قال الترمذي رحمه الله: عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون به، يعني بوجوب الغسل من المني والوضوء من المذي. يقول النووي: أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج ماذا؟ بخروج المني. لاحظوا، ولا فرق عندنا، عندنا من؟ الشافعية، بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر أو بغير سبب أو خرج بشهوة أو بغير شهوة، سواء تلذذ بخروجه أم لا، وسواء خرج كثيرا أو يسيرا أو في النوم أو في اليقظة، فعندهم هذه الصور كلها يجب فيها الغسل. ما الدليل؟ وفي المني الغسل، وفي المني الغسل. وحديث إنما الماء من الماء. ثم ذكر الحديث، حكى الإمام الطبري كذلك رحمه الله إجماع المسلمين على وجوب الغسل بإنزال المني من الرجل والمرأة، من الرجل والمرأة. نعم. قال: وعن أم سلمة أن أم سليم رضي الله عنها، من هي أم سليم؟ رميصة، امرأة أبي طلحة، أم من؟ أم أنس بن مالك رضي الله عنه، قد سبق معنا في الباب الأول الكلام عنها. قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقالت: تربت يداك فبما يشبهها ولدها. متفق عليه. هذا الحديث له ألفاظ كثيرة، وقد أخرجه البخاري في مواضع، منها أي حديث غالبا البخاري في روايات كثيرة سنفصل فيه. كتاب العلم، سؤال أهل العلم، باب العلم، باب العلم، في سؤال أهل العلم، في الحياء في العلم، باب الحياء في العلم، وكذلك باب إذا احتلمت المرأة، وفي كتاب الأدب في الحياء فيه، وفي باب بدء الخلق. في بعض الروايات في مسلم أن السائلة هي من؟ أم سليم. لكن الحوار دار مع من؟ مع عائشة، هي التي حاورت أم من؟ سليم. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا أن الحوار تم مع من؟ مع أم سلمة. وأجاب الفقهاء أنه قد يكون، أو المحدثين، أن عائشة كانت حاضرة ولم تذكرها من؟ أم سلمة هنا. واضح؟ وهذا مفيد في بعض الألفاظ التي ستأتي عن عائشة رضي الله عنها. من روايات الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت: فضحت النساء. وفي رواية: فقلت لها: أف لك، أترى المرأة ذلك؟ وفي رواية: هل تغتسل المرأة؟ المرأة تسأل النبي، تقول: هل تغتسل المرأة؟ انظر الدقة في السؤال، إذا احتلمت وأبصرت الماء. فقال: نعم. فقالت لها عائشة: تربت يداك. قال فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه. والحديث في مسلم. وفي لفظ لمسلم: نعم، يعني نعم ترى، وعليها الغسل. فمن أين يكون الشبه؟ قال: إن ماء الرجل غليظ، هذا جواب النبي، أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما، هكذا في الرواية، فمن أيهما على أو سبق يكون الشبه. هنا فائدة لغوي، فمن أيهما، عبر بمن مع أي، فمن أيهما على وسبق يكون الشبه. الحديث فيه مسائل كثيرة، أولها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، جعلت هذا القول تمهيدا لعذرها في سؤالها، ودائما ما يستحيا منه يحسن أن يكون له مقدمة في الطلب، في السؤال، في الاعتذار. إذا أراد الإنسان يسأل أو يعتذر أو يطلب فيما يستحيا منه يحسن ماذا؟ الاعتذار. مثال آخر، من السنة في الكتاب، سؤالك من السنة مفهوم مخالف أن فيه في القرآن، ما فيه؟ يحضركم مثال وهو أرسل عمار وأرسل المقداد، كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فكان من الاعتذار أن الذي سأل من؟ المقداد أو عمار في رواية. طيب كذلك ما مر هذا في السنة؟ يعني صح حديث أبي هريرة في اعتذاره لما كان جنبا وانخنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح. أوضح منه إن الاعتذار، قصدك أن الرسال هو اعتذار، يصح. لكن أنا أريد مقدمة في الكلام، دائما يكون في مقدمة في الكلام. تذكرون حديث حاطب بن أبي بلتعة حديث المجادلة، لما أرسل إلى قومه كتابا، إلى قريش كتابا، فماذا قال في الاعتذار؟ إنما كان معك المهاجرين، إنما كان معك المهاجرين لهم قرابة يحمون أموالهم، إن المهاجرين لهم قرابة ولهم قوة ومنعه، أما من كانوا مني فليس لهم ذلك، فاعتذر بين يدينا. وهذا من تمام الأدب، ليس الاعتذار ضعف وليس الاعتذار قلة، لا، هو قوة إذا أحسن إنسان الاعتذار. والاعتذار أدب رفيع ينبغي أن يستحضر المسلم في حياته، يعني لا تستحي أن تعتذر ولا تتكبر أن تعتذر، حتى يعني قد يكون مع من يصغرك أحيانا. كثير من الناس يترفع حين اعتذارها عن زوجته أو يعتذر لغيره، لا، أبعد الاعتذار يسير في ذلك. طيب، من المسائل أن في الحديث إثبات صفة الحياة لله تعالى والله عز وجل، وهي صفة ثابتة لله عز وجل بنص القرآن والسنة. أما نص القرآن فماذا؟ إن الله لا يستحي من الحق، لا يستحي في سورة الأحزاب، وكذلك في سورة البقرة ماذا؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. طيب، وسمى نفسه الحي سبحانه وتعالى، وفي الحديث إن ربكم حي كريم، ماذا قال؟ يستحي من عبده، يستحي سبحانه وتعالى من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرين، في رواية صفرين فقط، وفي رواية زيادة خائبتين، والحديث في الترمذي وأبي داود وصححه الشيخ الألباني، وهو وصف يليق به سبحانه وتعالى. الحياة في حق الإنسان ماذا؟ تعريف الحياة في حياة الإنسان انكسار وضعف، يعتري من؟ الإنسان، يظهر في أمارات من جسده أو حديثه، واضح؟ لكن الحياة في هذا في حق المخلوقين، لكن الحياة في أسماء الله عز وجل ما معناه؟ قال العلماء ترك ما لا يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وفضله وتودده لعباده سبحانه وتعالى. فهو سبحانه يستحي من من كمال عفوه وفضله وجوده وكرمه أن يرد الداعي إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين. كذلك من المعاني ما يذكر العلماء مع كمال غناه سبحانه وتعالى وتمام قدرته يستحي من هتك ستر عبده كما في الحديث وفضحه فيستر عليه خطيئته وسوءته ويغفرها سبحانه وتعالى أو يعفو عنه في ذلك. من فوائد الحديث أو مسائل الحديث التي معنا مفهوم الشرط في قول فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت في رواية قبل مفهوم الشرط في لفظ مسلم ترى ما يرى الرجل في المنام فترى نفسها ما يرى الرجل من نفسه يعني الجماع. قالت فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت فيه الكناية قال إذا احتلمت وفي رواية كنت إذا رأى ماذا ما قالت إذا رأت نفسها تجامع أو رأى نفسها يواقعها أحد قالت إذا رأت ما يرى الرجل ما يرى الرجل يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفه الناس. فقال نعم إذا رأت الماء هذا مفهوم ماذا مفهوم شرط ما مفهوم المخالفة إذا لم تر الماء فلا يجب عليها الغسل. فقالت أم سلمة وتحتدم المرأة قالت تربت يداك فبما يشبهها ولدها. الاحتلام افتعال من الحلم وهو ما يراه النائم في نومه يقال حلم بالفتح واحتلم. وقال بعضهم والمراد منه هنا أمر خاص وهو الجماع أي ترى المرأة أنها تجامع أنها تجامع. وفي رواية لأحمد إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل يعني أو أنها تجامع. قال نعم إذا رأت الماء أي رأت ماذا المني إذا رأت الماء أي رأت المني عليها الغسل. وفي رواية قال إذا أبصرت الماء وهو آكد في المعنى والمراد تحققت من وقوع ماذا الماء وجب عليها الغسل. تربت يداك التي مرت معنا في بعض الروايات ما معناها ها كسرت أو ألصقت بالتراب. في تربت يداك عشرة معاني لن نذكرها كلها طويلة وقد أطال فيها أهل اللغة في صفحات في الكلام عن معنى تربت يداك. أذكر أبرزها للفائدة قيل معناها استغنيت يعني دعاء بالغنى وقيل تربت من العلم يعني أخذت من العلم وقيل تربت بمعنى حث على العلم يعني أنها حث وقيل أصابها تراب فهو دعاء حقيقي بأن يصيبها تراب وقيل نالت يداك التراب وقيل ألصقت يداك بالتراب وقيل افتقرت تربت يداك يعني افتقرت. ولعل من أقربها أنها ألصقت بالتراب أو أصابها التراب أو دعاء كان من عادة العرب في الدعاء ماذا في الافتقار. نعم هل تدعو عائشة عليها بالافتقار؟ لا ليس هذا هو المعنى إنما هو من ما جرى على ألسنتهم. الحديث دليل على فضيلة أم من؟ سليم وحرصها على العلم والفقه في الدين وسؤالها من وفور عقلها وتمام أدبها رضي الله عنها. أنه ينبغي الإنسان أن يسأل عما يحتاج إليه في الأمور التي يستحيى منها ولا ينبغي الإنسان أن يستحي من السؤال فيما يحتاج إليه ولا يستحيى في العلم ولا يستحيى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يستحيى في دفع الأذى ورفع الظلم لا يستحيى فيه. إثبات صفة الحياة كما ذكرنا لله عز وجل صفة ثابتة تليق بجلاله سبحانه أن المرأة تحترم وتنزل المني ويعبر ذلك عنه بالتدفق أو يعرف ذلك بالتدفق وبالتلذذ وبالرائحة وبإبصارها لذلك المني. أن المرأة كالرجل في حكم خروج المني وأنها إن رأت الماء أي المني أو رأت أنها تجامع في منامها ورأت المني فيجب عليها الغسل كما يجب على الرجل بشرط ماذا؟ كما قال النبي إذا أبصرت الماء. المحتلم له ثلاث حالات ضبطها جيد، قد نعيدها أكثر مرة، أن يذكر الاحتلام، يذكر الحلم أنه جامع امرأة أو أنه يجامع سواء كانت زوجته أو غيره، يذكر مناما فيذكر احتلاما ويرى المني فماذا؟ فيجب الغسل قولا واحدا. الثاني، الحالة الثانية، يرى الفعل الاحتلام ولا يرى الماء، فما الحكم؟ لا يجب. لماذا؟ ما الدليل؟ إذا رأت الماء، والماء من الماء، وهذا بالمفهوم طبعا. الثالث، أن يرى الماء ولا يذكر حلما أو احتلاما، حلما لا يذكره، فما الواجب؟ يجب ماذا؟ الغسل. لماذا؟ إنما الماء من الماء، إذا أبصرت الماء فعليها أن تغتسل. نعم، مفهوم الشرط، فائدة أصولية، مفهوم الشرط يقول شيخ الإسلام تيمية هو من أقوى المفاهيم، من أقوى المفاهيم. إذا رأت الماء، إنما الماء جيد، وإن كان هذا في الحصر، وسيأتي أكثر مفهوم بعد قليل، لكن شيخ الإسلام كثيرا ما كرر الاستدلال مفهوم الشرط على طريقة الأصوليين، وأكد أن مفهوم الشرط من أقوى المفاهيم. أي مفاهيم؟ مفاهيم مخالفة، يعني بعض الإخوان نوسط لهم المعنى، اللفظ والنص من الكتاب والسنة له منطوق وله مفهوم. المنطوق ما يدل عليه اللفظ في محل النطق، قال النبي إذا رأت في المني الغسل، منطوقه أنه يجب الغسل في المني. لو أردت أن تجعل له مفهوم في غير المني لا يكون غسل، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، في حالات يجب فيها، جيد. ولذلك يحتاج أن يتعلم طالب العلم المنطوق ونتعلم المفهوم. المفهوم يسمي العلماء، هناك مفهومان، المفهوم الأول أولوي، قال الله ولا تقل لهما أف. طيب مفهومه الأولى السب والشتم والتهديد واللعن، ماذا؟ أعظم. ولا تأكلوا أموال الله عز وجل، قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم ولا تقربوا ماذا؟ لا، في الله عز وجل نهى عن أكل أموال اليتامى في سورة النساء. طيب حرق أموال اليتامى، إتلافها أولى، واضح؟ طيب هذا مفهوم الأولى، وهو يقال هل هو بالقياس أو بغير القياس، الخلاف المشهور. عندنا المفهوم الثاني، مفهوم المخالفة. ما هو مفهوم المخالفة تعريفه؟ دلالة اللفظ في غير محل النطق في على أن المسكوت عنه مخالف في حكمه للمنطوق. مثال قول النبي في الغنم السائمة زكاة، ما مفهوم المخالفة؟ أن المعلوفة لا زكاة فيها، واضح؟ المفاهيم أشهرها خمسة، أو أشهرها عند الأصوليين الصفة، في الغنم السائمة زكاة، ما وصف الغنم؟ سائمة، مفهومه أن المعلوفة لا زكاة فيها، السائمة لتسوم ترعى. المفهوم الثاني مفهوم الشرط، وهو يعتمد على أدوات الشرط، إذا أبصرت الماء فعليها الغسل، إذا حذفت أو خذفت في الحديث ماذا قال؟ ففيه الغسل. فهذا مفهوم الشرط، معناه أنك إن لم تحذف أو تخذف فلا غسل عليك. المفهوم الثالث مفهوم الزمان، قال الله عز وجل من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إذا نودي من غير يوم الجمعة فما حكم البيع؟ الله قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فعلمنا أن ما عليه جماهير العلماء أنه يحرم البيع بعد النداء الثاني. هذا مفهوم جيد؟ طيب مفهوم المخالفة بالزمان. طيب إذا نودي للصلاة العشاء في يوم السبت أو الأحد هل يحرم البيع؟ لا يحرم البيع، إنما الذي يحرم هو مفهوم الزمان. قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، مفهوم الزمان أنه لا يفرض في غيرها الحج. المفهوم الرابع المكان، مثل بالسات النص، مثال نص، هل أراد المكان أراد الزمان أكثر من أرادت المكان، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. جيد، فهذا مفهوم معناه أنه لا يصح الوقوف في غير عرفة. جيد، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، في غير المساجد تباشر المرأة. جيد، طيب مفهوم الأخير مفهوم ماذا؟ العدد، وقد نقول مفهوم الغاية كذلك. مفهوم العدد ما هو؟ قال الله عز وجل ماذا؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ماذا؟ لا، في الآية الأخرى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. جيد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعين شات، طيب 39 لا زكاة، ما مفهومه؟ مفهوم المخالفة أن ما دون الأربعين ليس في ماذا؟ زكاة. تعلم هذه المفاهيم في دلالات الألفاظ مما يعين طالب علم على فهم النص. ولذلك هناك مفهوم الغاية، هناك مفهوم اللقب، مفاهيم يعني أوصلها بعض من عشرة مفاهيم. طبعا مفهوم اللقب عند أكثر العلماء لا يحتج به، لكن كثير ما يرد معنا مفهوم الصفة ومفهوم الشرط، وهي أقوى المفاهيم. وحين التتبع انتبهوا معي، فإن مفاهيم الشروط ومفاهيم الصفات هي كثير منها لا يدخل فيما يطرحه الأصوليون، هل خرج مخرج الغالب أم لا، واضح؟ ينتبه لها. جيد، قد يكثر هذا في العدد، أن العدد غير مراد. جيد، وإنما خرج مخرج، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل هذا العدد يعني لو استغفر لهم 80 سيغفر الله لهم؟ لا. فذلك يقول العلماء يكثر في العدد أنه لا اعتبار ماذا للمفهوم فيه، وحتى في ها 5 من الوافق جاء في رواية 6 وجاء في رواية أخرى 7. جيد، والفواسق أكثر من ذلك. نعم، أطلنا في هذا المسألة. طيب إذن انتبهوا دائما لمفهوم الشرط وما يتعلق به. نعم، طيب الباب الذي يليه. نعم، باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، متفق عليه، ولمسلم وأحمد وإن لم ينزل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبه الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. ولفظه إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، وهو يفيد الوجوب وإن كان هناك حائل. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعدها، رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، رواه الترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، رواه مسلم. وعن رافع بن خديج قال ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت فأخبرته، فقال لا عليك الماء من الماء. قال رافع ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل، رواه أحمد. الباب الثاني في باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه. عقد المجد رحمه الله هذا الباب ليبين وجوب الغسل بالتقاء الختانين وأن إيجاب الغسل من خروج المني فقط منسوخ. ثم ذكر لنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها أو جهدها هكذا فقد وجب الغسل عليه، متفق عليه. ولمسلم وأحمد في رواية وإن لم ينزل. الحديث أخرجه البخاري في باب الغسل إذا التقى الختانان، وفي مسلم له روايات. الرواية الشهيرة اختلف في ذلك رهط من المهاجرين يقول الراوي والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون بل يجب إذا خالط يعني جامع فقد وجب الغسل. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فأنا أفتيكم أو أخبركم بذلك، قال فاستأذن على عائشة رضي الله عنها فقالت له أو فقال لها يا أمه يا أم المؤمنين أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحيك، فقالت لا تستحي أن تسألني أما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك رضي الله عنها. قالت رضي الله عنها على الخبير وقعت لما سألها السؤال، إنها رضي الله عنه ماذا هي أقرب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه. قالت رضي الله عنها إذا جلس بين شعابها الأربع سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ إذا قعد، إذا قعد بين شعابها الأربع ثم مس، وفي لفظ وجاوز الختان الختان، وفي لفظ ألزق الختان الختان، وفي لفظ جاور، هكذا كلها جاءت في هذا بهذه الألفاظ. والحديث أصله في البخاري ومسلم وله ألفاظ كثيرة، ولفظه إذا جاوز يعني عند الترمذي إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال إذا جلس أي الرجل، وهو مفهوم من السياق. وانظروا الأدب، إذا جلس ما قال يعني إذا وطئها أو كذا، لا إذا جلس بينه وعبر بالجلوس، سبحان الله عبر بماذا بمعنى الجلوس. قال بين شعبها الأربع، أكثر العلماء في معنى شعبها الأربع لكن أكثر أظهر أنه يداها ورجلاها، وهو كناية عن ماذا؟ عن مكان الرجل من المرأة أيا كان، لكنه يكني به عن ماذا؟ عن مكان الرجل من المرأة في الجماع. فكنا بلفظ الشعب بمعنى الأطراف، ثم جهدها أي بلغ المشقة وبلغ جهدها، وذلك بإلاج ذكره في فرجها، ثم قال العلماء ثم كدها بحركته. وهذا حقيقة من محاسن اللغة استعمال الكناية. الحديث فيه كنايات، إذا جلس بين شعب الأرض ثم جهده، لاحظتم في الحديث الآخر إذا جاوز الختان الختان، إذا ألزق الختان الختان، فعبر بماذا؟ بكنايات أدب. وما أجمل أن يكون لسان المسلم دائما عفيف بعيدا عن الفحش عن القول البذيء عما لا يحسن ولا يليق. في الكنايات مندوحة كبيرة، كن كما يعني كن القرآن وكما كن جاء في آيات الكتاب العزيز، التكنية كثيرة. مثل ها لا تلخص بالتكنية يا فلان، لا الكناية في لغة العرب، الكناية ما هي الكناية في لغة العرب؟ هي المجاز مطلقا أو هي نوع من المجاز، لكن ما معنى الكناية؟ العدول عن اللفظ، صريح اللفظ إلى ما يدل على لفظ آخر يدل عليه. جيد، مثال كثير في القرآن جدا، نساءكم حرث لكم، لا في القرآن، في القرآن نساءكم حرث لكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، كذلك نساءكم حرث لكم، جعلها حرث كنا بها عن الحرث، كذلك أو لامستم النساء، ها؟ ولا تباشرهن وأنتم، سمها مباشرة، أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. طيب من السنة كثير، كنت ذكر مثال، قال حتى تذوق عسيلة ويذوق عسيلتك، جيد، سيأتينا إن شاء الله الحديث. كذلك من القرآن، أحسنت، وهو من أعلى الكنايات، قال العلماء وهذا نص في الكناية في سورة الأعراف، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا لما أتاها وطيعها. طيب كذلك وفي الحديث إني أغشى أغشاها أو أغشى زوجتي، نعم، بمعنى أجامعها وآتيها، نعم. كذلك كناية من السنة، كنايات كثير في السنة، هي أكثر يمكن من القرآن، ها؟ ضراب يعني جيد، ضراب للعصا وضراب للنساء، على القول بأنه كثير الجماع، على القول بأن معناه إني لا أرد يد لامس، هذه كناية كذلك، نعم. طيب الختان، قال مس الختان، الختان المراد موضع الختن من المرأة وقطع جلدة في أعلى الفرج مجاورة لمخرج البول، نحن نكني بعد الآن. ورد بلفظ كما ذكرت مس، ورد بلفظ جاوز، وورد بلفظ لاقى، ورد بلفظ ألزق، والمراد به القرب والمدانات والمحاذات، وليس يشترط ماذا؟ أن يلزق الختان المحل الختن من المرأة بمحل الختن من الرجال، لا يلزم، وقد لا يكون أصلا، وإنما هي لإشعار وكناية بماذا؟ بالإيلاج، إشارة إلى تغييبي كما ذكر الشافعي، وهو من أول من استخدم هذه العبارة، تغييبي من أوائل أقول من استخدم هذا، تغييب الحشفة، جيد، لما يذكر العلماء في موجبات الغسل يقول تغييب حشفة أصلية من مقطوعها في فرج أصلي صحيح، نعم. طيب والمراد كناية عن تغييب كما ذكرنا شيء من الذكر في القبل، وقلت هو ما يعبر عن الفقهاء بعلاج الحشفة في الفرج. هو دليل ذكرنا على شيء، مس الختان الختان فرج المرأة على جواز الختان للمرأة، وأن النساء كنا يختتن، واضح، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث قال في الآخر إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل، ثم قال إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. لاحظوا عبر بوجب، ولذلك لما قال العلماء باب موجبات الغسل أخذوه من تعبير ماذا؟ الشرعي، من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أبي بن كعب قال إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء. العجيب أن المؤلف لم يذكر لنا حديث الماء من الماء، مع أن حديث الماء من الماء من أشهر أحاديث موجبات، لماذا لم يذكره؟ لأنه ذكره ضمنا هنا، وإلا ما ذكره برواية الأصلية التي في الصحيحين، واضح، وإنما أتى به هنا في الحديث، فقال الماء من الماء رخصة كان رسول الله رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها، رواه أحمد وأبو داود، وكذلك رواه ابن الدارمي وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والبيهقي والدارقطني، وصحه ابن خزيمة وابن حبان، وكذلك الدارقطني والحافظ ابن حجر، وقبله الحازم في كتاب الاعتبار. هذا الحديث صريح في أي شيء؟ في النسخ، سيأتينا الكلام عليه بعد قليل. ثم ذكر لفظ إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنه. الماء من الماء، أي من المراد بالماء؟ الماء من الماء، ماء الماء المني من ماء ماذا؟ الغسل، أو العكس، أو الماء المغتسل به من ماء المني أو ماء الرجل. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، يكسل، الإكسال يسمى الإقحاط، وقد وردت إذا أقحط الرجل، قال إذا أعجلت وأقحط، وهو يسمى الإكسال، ومعناه جامع، أن يجامع ولا ينزل، أو إذا ضعف عن الإنزال. سئل عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، رواه مسلم. ثم ذكر حديث رافع بن خديج قال ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت فأخبرته فقال لا عليك الماء من الماء. قال رافع ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل، رواه أحمد، وهو حديث يعني اختلف في حسنه وضعفه. فيه رشدين بن سعد وقد تكلم العلماء في ضعفه. طبعا الحديث كذلك خرجه أحمد والطبراني، لكن حسنه الحازمي في الاعتبار وأشار بعض العلماء إلى تحسينه، فقد يقال أنه حديث حسن وله شواهد. الأحاديث الحديثين الأولين دل على ماذا؟ حديث عائشة وأبي هريرة دل على وجوب الغسل من الجماع على الرجل والمرأة سواء حصل إنزال أم لم يحصل إنزال، لأنه قال إذا جلس بين شعابها الأربع. مفهوم الشرط طيب منطوقه أن الجماع موجب للغسل، أن الجماع موجب للغسل، فهو دليل على وجوب الغسل من الجماع على الرجل والمرأة سواء حصل إنزال أم لم يحصل، كما دل عليه منطوق ولفظ مسلم. ماذا يقال في مسلم؟ وإن لم ينزل، أكدها، واضح؟ قال نقول يعني فلا يتوقف الغسل على ماذا؟ على نزول المني، فمتى غابت الحشفة وجب الغسل على الرجل والمرأة. كان هناك خلاف بين الصحابة كما سمعنا في حديث عائشة لما استفتوا عائشة الصحابة من المهاجرين والأنصار، كان هناك خلاف في أول الإسلام وفي عصر الأول في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى من بعده كان خلاف قائم، فكان بعض الصحابة يقول إنما الماء من الماء، فإذا خرج المني وجب الغسل، وإن جامعها ولم ماذا ينزل فلا ماذا فلا غسل. فكان المهاجرين يقولون بوجوب الغسل ماذا بالجماع مطلقا، وكان الأنصار يقولون بماذا أو بعض الأنصار يقولون بماذا بيخرج المني وإنما الماء من الماء. طبعا قوله وإن لم ينزل هو نص. طيب قول من قال من الصحابة من الأنصار لأنه كان في أول الأمر كما ذكر في حديث أبي أن الفتية التي كانوا يقولون يعني الصحابة الماء من الماء كانت رخصة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها، قلنا الحديث صحيح. فهذا الحديث دليل على أن حكم الماء من الماء ماذا منسوخ، حكمه في أي شيء منسوخ مطلقا؟ لا، منسوخ مقابل ماذا؟ مقابل مسألة إذا جلس بين شعبها الأربع. ثم قال إنما كان الماء من الماء، لأن انتبهوا إنما الماء من الماء ما وجه دلالته؟ الحصر، إنما، واضح؟ فقصر وحصر ماذا؟ هذا مفهوم قصر، والحصر يفيد القصر كما يقول العلماء. إنما الماء من الماء ما مفهومه؟ أنه لا يكون الماء إلا من خروج ماذا؟ لا يكون غسل إلا من خروج المني. فهذا كان فهمه الصحابة رضي الله عنه. فأبو أبي بن كعب يقول لنا هذه كانت رخصة، وقد جاء في حديث أبي داود أنها كانت لقلة الثياب عندهم، والحديث سنده صحيح، لقلة الثياب التي كانوا يلبسونها. فاستمرت هذه أو هذا الفتوى عند بعض الصحابة إلى زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فاختلف بعض الصحابة رافع بن خديج ومعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فعلم عمر فناداهم، فكان بعض الصحابة يقول أن الماء من الماء، وبعضهم يقول إذا جلس بين شعابها الأربع فقد وجب الغسل. فقال عمر سلوا عليا، في رواية قال علي سلوا عائشة، كان الخلاف شهير بين رافع وعلي ومعاذ كما عند الطحاوي بسند صحيح. فانطلقوا إلى عائشة فسألوها فقالت هذا الخبر إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل. قال عمر فمن قال غير ذلك أوسعته ضربا. استقر الأمر على ماذا؟ على وحصل الإجماع على أي شيء؟ على أن إذا حصل الجماع وجب ماذا؟ وجب الغسل. أنزل أو لم ينزل، وإنما كانت رخصة في أول ماذا؟ في أول الإسلام. نعم. ولذلك يقول النووي رحمه الله، يقول كان خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم انعقد الإجماع على إيجاب الغسل من الجماع. قال الترمذي وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قول يعني أنه يجب أنزل أو لم ينزل، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الأربعة وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه قالوا إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. نعم، إذا نقول إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا رأى الماء وجب الغسل. فكأننا الآن ذكرنا موجبين، الموجب الأول خروج المني، الثاني الجماع أو ماذا إذا جلس بين الشعبين الأربع ثم جهادها. تبقى مسألة في خروج المني، إذا انتقل المني في الصلب ولم يخرج من الذكر هل يوجب الغسل أم لا يوجب؟ لا يوجب. الحنابلة يرونه موجبا، أن انتقاله فيه الشهوة وهو موجب للغسل، والصحيح والله أعلم أنه لا يجب، وهو قول الجمهور أنه لا يجب الغسل إلا ماذا؟ إلا بخروجه بدفق كما ذكرنا، وأما انتقاله في الصلب والظهر فلا يوجب ماذا؟ فلا يوجب الغسل. قال النووي وهذه من تفاريع الفقهاء، ولو غيب الحشفة في دبر امرأة أو دبر رجل أو فرج بهيمة أو دبر أو دبرها وجب الغسل، سواء كان صغيرا أو كبيرا أو حيا أو ميتا، وسواء عن قصد أم غير قصد يعني نسيان، سواء مختارا أم مكرها. في كل هذه الحالات ماذا يجب الغسل؟ لأن المفهوم إذا جلس بين شعبها أو إذا جاوز الختان والختان. نعم. إذا نقول إن حديث عائشة وحديث أبي هريرة ناسخان لمفهوم الحصر في قوله إنما كان الماء من الماء، ويدل للنسخ حديث أبي وحديث عائشة وحديث رافع ابن خديج رضي الله عنه. لو قلنا يعني ونسلم، لو قلنا بقوة التعارض بين حديث إذا جلس بين شعبها الأربع وحديث إنما الماء من الماء، فأردنا أن نرجح، ما نجمع، ما وجه الجمع؟ لو أردنا نجمع أن نقول أنها كانت رخصة في أول الإسلام ثم نسخت، نقول بالنسخ مثلا. طيب لو أردنا أن نرجح كيف نرجح أصوليا مثلا؟ لا، كلها متفق عليها. عائشة أصح، ها؟ أصرح فقد وجب الغسل، صرح بالحكم. أي في الماء ومن الماء في المني الغسل، ها؟ سبب واحد فقط، قد يكون إنما الماء ما سبب واحد فقط، الحصر ممكن في المني الغسل، ها؟ لا لا لا، في أسهل من هذا. لا يمني يستمني، لا يلزم، قد يكون استمنع، واضح؟ لا، الحقيقة يقدم المنطوق. أين المنطوق؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا جلس بين شعبها الأربع، كناية عن الجماع ولا لا؟ يعني إذا جامعها فقد وجب الغسل، هذا منطوقه. لكن إنما الماء من الماء، ما منطوقه؟ مفهومه أنه من غير الماء لا غسل، فالجماع ليس فيه غسل، فتعارض منطوق ومفهوم، يقدم منطوق. المنطوق مثلا كمثال لو أردنا أن نمثل أصوليا. طيب هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها أنها رجل سأل الرسول عن رجل جامع أهله ثم يكسل، فيه لطائف مما ذكر العلماء. أولا قول النبي إني لأفعل ذلك أنا وهذه، تعليم بضرب المثال، علم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بالمثال. وكذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة لتكون أوقع في نفس السائل. جيد. كذلك مما ذكر الفقهاء في هذا في استدلال أصولي لطيف تستطيعون تستنبطونه للمالكية؟ استدلال أصولي. أحسنت ما شاء الله تبارك. أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، أين الدليل؟ لا أفعل ذلك. يعني من أين أخذوها؟ أحسنت. إني لا أفعل ذلك أنا وهذه فنغتسل. قال بعض المالكية فهو دليل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب. طبعا هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لكنه من أدلتهم رحمهم الله. طيب الباب الذي لي نختصر، باب من ذكر احتلاما. كذلك من لطائف في حديث رافع فقمت ولم أنزل، علق عليه بعض الشراح سرعة استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بطن امرأته، لاحظوا أنا على بطن امرأتي كناية كذلك عن ماذا؟ عن الجماع، ما قال وأنا أجامع وأنا آتي أهلي، جيد؟ فقال فقمت ولم أنزل، قالوا فيه سرعة استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من ذكر احتلاما. عفوا. ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الرسول، هو دليل على تأكيد ماذا؟ النسخ، وأنها كانت رخصة في أول الإسلام. نعم. باب من ذكر احتلاما ولم يجد بللا أو بالعكس. أنا أضع إشارات. حديث إنما الماء من الماء لطيف، مهمة هذه. روي ابن عبا عن ابن عباس أنه المقصود به الاحتلام، واختارها الشيخ عبد العزيز بن باز. فأول حديث إنما الماء من الماء على ماذا؟ احتلام، على أنه من رأى الماء في النوم فعليه الغسل بالماء، وأن هذا محمول على الاحتلام، وهذا قول قال به يعني ابن عباس واختاره المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم. باب من ذكر احتلاما ولم يجد بللا أو بالعكس. عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل. رواه أحمد والنسائي مختصرا. ولفظه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها فقال إذا رأت الماء فلتغتسل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد بللا ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال غسل عليه. فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال نعم، إنما النساء شقائق الرجال. رواه الخمسة إلا النسائي. نعم. باب من ذكر احتلاما ولم يجد بللا أو بالعكس. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن من ذكر احتلاما ولم يجد بللا فليس عليه الغسل، ومن رأى بللا ولم يذكر احتلاما أن عليه الغسل. ثم ذكر حديث خولة بنت حكيم. امرأة من خولة بنت حكيم؟ امرأة عثمان بن مضعون صديق النبي صلى الله عليه وسلم، تكنى رضي الله عنها بأم شريك، كانت كما قال ابن عبد الرزاق صالحة رضي الله عنها فاضلة. طيب لها قصة لعلنا نريدها إن شاء الله. طيب قال أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها الحديث، قال ليس عليها غسل حتى تنزل، جيد، وهدي على ما ذكرنا أن المرأة ماذا؟ تحتلم، وأن المرأة ينزل منها المني كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل. رواه أحمد والنسائي مختصرا. والحديث أخرجه كذلك ابن ماجه وابن أبي شيبة وهو حديث حسن. ولفظه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها فقال إذا رأت الماء فلتغتسل، وهو كذلك حديث اللفظ الصحيح. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه. فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال نعم، إنما النساء شقائق الرجال. رواه الخمسة إلا النسائي. والحديث كما ذكر أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسنه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهو دال على ما سبق من الأحاديث. هو يذكرنا بمسألة ماذا؟ ما ذكرنا من أن المحتلم له كم؟ ثلاث صور، جيد، سبقا ذكرناها. طيب نعيدها بسرعة، باب التثبيت أن يجد بللا ويذكر احتلاما، فهذا قولا واحدا أنه يغتسل. الثانية يجد بللا ولا يذكر احتلاما يجب الغسل. الثالثة لا يرى ماء أو بللا ويذكر أنه احتلم فلا يجب عليه الغسل. تبقى مسألة من استيقظ ووجد على ثوبه بللا وجهل كونه مني، ما يدري هو مني، وهذا يحصل كثير، فيقال له ماذا؟ يقال إن سبق نومك تفكر في الجماع أو شيء مثلا من تحريك الذكر أو غيره جيد، فلنجعله ماذا؟ مني. يقال أنه مني ويغتسل له. طيب إن لم يسبق ذلك، يعني سبق نومه تفكر، فيقال له، اختلف العلماء فيه، قيل يغتسل احتياطا، قيل يغتسل احتياطا، وقيل لا يغتسل، وكلا القولين رواية عن أحمد، ونصر شيخ الإسلام تيمية أنه لا يغتسل، لأن الأصل ماذا؟ أنه لا يجب عليه الغسل إلا إذا تيقن، إلا إذا تيقن المني. ولذلك نعود إلى مسألة ماذا؟ خصائص المني، فينظر فيها، يحاول ماذا؟ أن يبني على اجتهاده، فإن رأى أن هذا الماء أماراته أمارات المني اغتسل، هذا البلل مني اغتسل، وإلا فلا يجب عليه الغسل. نعم الذي يليه. نعم. باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الماء والسدر، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل، رواه أحمد. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ليبين وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. انتبهوا معنا دائما، إذا قل عقد المؤلف يعني أريد أن أبين اختيار المؤلف ولماذا يعني ترجم أو ما لماذا ترجم بهذه الترجمة. إذن عقد المؤلف ليبين وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، وساق لنا حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أبو طلحة، هو من مشهور بشيء بحلمه، لكنه مشهور بشيء، هو من كان حرم على نفسه الخمر في الجاهلية، قال إنها لا تصلح ذي مروءة لذي مروءة. وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيد أهل الوبر، وكان رضي الله عنه جوادا كريما سيدا في قومه، وكان يعطي رضي الله عنه بالقطيع، وقيل إن ذلك كان عادة له، وقيل أنه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو المشهور في قصته كذلك أنه وأدب بنات له في الجاهلية، وسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم أني قال يا رسول الله إني وأدت ثمانية بنات لي. انظروا سبحان الله الجود والسيادة في قومه وعقل، حرم على نفسه ماذا؟ الخمر في الجاهلية، ومع ذلك يأد ماذا؟ بنته أو بناته. فدليل على أن هذه العقول لا تصلح إلا بالوحي، لا يصلح حال الناس إلا بالوحي من القرآن والسنة. جواد كريم مع ذلك يقتل ويأد بناته سبحانه رضي الله عنه وارضاه. فأمره النبي أن يعتق على كل بنت منهن ماذا؟ بدنه. أن يعتق عن كل بنت منهن بدنه، عفوا كل منهن رقبة، عن كل منهن رقبة. فقال يا رسول الله إني صاحب إبل، ما عندي عبيد أو رقاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إن شئت عن كل واحدة بدلة جيد، فنقله من الرقاب إلى البدن رضي الله عنه. طيب قال عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. نعم. وكذلك خرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن المنذر، وصححه ابن خزيمة. نحن أحيانا نقول، قد يقول قائل تقول أخرجه ثم تقول صححه، ابن خزيمة إذا أخرج الحديث فهو في الغالب يصحح، لكنه قد يعله في ثنايا كلامه، فلا بد أن نقول أخرجه ونقول وصححه. صححه ابن حبان والحاكم وابن المنذر وابن السكن والنووي، هو حديث صحيح، لأن الحديث قال فأمره. وجه الدلالة لما بوب عليه المجد ماذا؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال باب وجوب الغسل. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن ثمامة بن أثال أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. رواه أحمد ورواه كذلك وأخرجه ابن حبان وابن خزيمة والبيهقي، وهو في مصنف عبد الرزاق، وأصله قصة في الصحيحين مشهورة، قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه، لعلنا نعرضها إن شاء الله. لكن لفظ هذا الحديث بهذا اللفظ اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أو فمروه يغتسل، هذا ليس في الصحيحين، إنما هو من رواية أحمد ومن ذكرنا في تخريج الأحاديث من ابن حبان، والحديث صحيح أصله في البخاري، وهذا اللفظ لفظ صحيح. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة وهي مسألة الباب على أقوال شهيرة ثلاث. ما حكم الغسل إذا أسلم الكافر؟ هل يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل؟ الأول ما بوب عليه الإمام وهو ماذا؟ وجوب الغسل على الكافر، وهو رواية شهيرة عند الحنابلة، وهو قول في مذهب المالكية، اختاره ابن المنذر والخطابي، وانتصر له الشوكاني في شرح المنتقى في نيل الأوطار. ما حجتهم؟ الحديثان، أولا ماذا؟ أمره لقيس بن عاصم، والثاني أمره لثمامة رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك استدلوا بحديث واثلة بن الأسقع، وهو لم يذكره الإمام، أنه في الطبراني أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. وقالوا إن الكافر من عللهم أن الكافر لا يسلم غالبا من الجنابة، لا يسلم غالبا من الجنابة. القول الثاني في المسألة أنه لا يجب على الغسل على الكافر مطلقا، وهو قول في مذهب الحنابلة. واستدلوا بأنه أسلم خلق كثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، ولو أمرهم لتوافرت الدواعي على نقله ولم ينقل. القول الثالث أنه لا يجب عليه الغسل إلا إن كان ماذا؟ إلا إن كان عليه جنابة، سواء كان رجلا أو امرأة، لو كانت حائضا أو وجد منه ما يوجب الغسل يعني، وإلا عند هؤلاء وإلا فالغسل ماذا؟ مستحب. ما دليل قائلين باستحباب؟ قالوا جمعا بين الروايات، وجمعا بين ماذا؟ بين ما قيل من أنه أسلم كثير من أصحاب النبي ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، وقالوا إن الأمر هنا أمر استحباب وندب، فأمرهم يعني أمر ندب وليس أمر عزيمة ووجوب. وهذا القول الثالث هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الصحيح، ففيه جمع بين الأدلة. نعم. طيب الباب الذي يليه، باب الغسل من الحيض. عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. رواه البخاري. نعم. هذا الباب باب الخامس أشار به الإمام إلى الموجب كم؟ الرابع، لأن الموجب الأول المني، المني، خروج المني عند الجمهور دفقا بلذة أو ماذا في المنام ويرى ماء. الثاني جماع. الجماع. طيب ذكرنا في الجماع لو جامع بلا حائل، بحائل الإمام نص عليه ونسيت النف، قال وهو يفيد الوجوب وإن كان هناك حائل. الجمهور على أنه لو جامع وأدخل ماذا ذكره في فرج المرأة ولو بحائل أنه ماذا أنه يجب عليه الغسل، لأن العبارة بماذا قال؟ إذا جاوز وإذا التقى. نعم. طيب نرجع إلى الموجب الرابع. الثالث هو ماذا؟ غسل، لا الكافر. الكافر، إسلام الكافر، هذا الرابع. والرابع هو ماذا؟ الحيض. الحيض، الحيض موجب للغسل. عقد المؤلف هذا الباب ليبين وجوب الغسل من الحيض. ثم ذكر الحديث لنا عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. رواه البخاري. في رواية البخاري إني امرأة، لاحظوا هنا كانت تستحاض فسألت، لا في مرة قالت إني، أو في رواية قالت إني امرأة أستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، هنا ليس هناك لا، لا إنما ذلك عرق. وفي رواية إني لا أطهر، وفيها فتركي بدل فدعي، فإذا ذهب قدرها بدل قال هنا وإذا أدبرت، قال في رواية فإذا ذهب قدرها، وفي لفظ الله ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. كل لفظ في دلالة فقهية. الحديث كما ذكرنا أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب غسل الدم، وفي باب الاستحاضة، وفي باب ذراعة المستحاضة الطهر، وله ألفاظ وروايات كثيرة في كتب السنة لها آثارها الفقهية. وسيأتي الحديث إن شاء الله في باب الحيض، وسيأتينا في باب الاستحاضة والمستحاضة إن شاء الله. والحديث دليل على ماذا؟ على مسائل. أول أن الحيض من موجبات ماذا؟ الغسل، وقد دل عليه نص الكتاب العزيز في قول الله عز وجل ماذا؟ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهر، أي الغسل، فأتوهن من حيث أمركم الله. الحديث. المسألة الثانية الآية نهيت الحائض عن ماذا في الحديث؟ عن الصلاة زمن ماذا؟ زمن الحيض، وهو النهي للتحريم، وهو للتحريم، ويقتضي ماذا؟ فساد الصلاة بإجماع، فيحرم عليها الصلاة إجماعا، وصلاتها فاسدة لو صلت إجماعا. يدل الحديث في قوله فقال ذلك عرق كما سيأتينا أن ماذا؟ أن الاستحاضة ماذا؟ لا يجب فيها ماذا؟ الغسل كما سيأتي إن شاء الله، وأن المستحاضة يجب عليها الصلاة، يجب القال وإذا أدبرت، فإذا أقبلت الحيضة، ما الحيضة هنا مراد؟ زمن الحيض، يعني إذا جاء الدم. وذلك قال في الرواية الأخرى ماذا؟ لما قالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب قدرها، قدر ماذا؟ الحيض. وإذا أدبرت يعني ماذا؟ إشارة إلى أي شيء؟ انقطاع الحيض المعتاد. قال فاغتسلي وصلي. سيأتينا في الحديث إن شاء الله في باب الاستحاضة إنما ذلك دم عرق، وإن دم الحيض دم أسود يعرف، سنتكلم عنه إن شاء الله في باب الاستحاضة والحيض إن شاء الله. نعم. الحديث كذلك فيه إشارة إلى ماذا؟ قال ذلك عرق. ما العرق المراد به؟ العرق مراد به ما يسمى بعرق العاذل، والمراد إنما ذلك عرق أي عرق انفجر فخرج معه أو منه الدم. استنبط منه بعض العلماء وإذا أدبرت فاغتسلي ماذا؟ قالوا الفاء للتعقيب هنا، فيلزم ماذا؟ أن يكون غسلها على الفور، وهذا فيه اجتهاد سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. نعم. طيب الباب الذي يليك. باب تحريم القراءة على الحائض والجنب. عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة، رواه الخمسة. لكن لفظ الترمذي مختصر كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا، وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا، رواه الدارقطني. في الحديث كان أني امرأة استحاضة وكانت تستحاض، استحاضت المرأة لا بأس أن نشير إليها ستأتينا إن شاء الله، إذا استمر بها الدم بعد إقامتها ماذا؟ المعتادة، أو بعد أيامها المعتادة. والاستحاضة ما هي تعريفها؟ جريان الدم ماذا؟ من فرج المرأة في غير أيامه أو في غير زمنه المعتاد، سيأتي تفاصيله إن شاء الله. طيب قال باب تحريم القراءة على الحائض والجنوب. عقد المؤلف هذا الباب أو هذه الترجمة ليبين ماذا؟ تحريم قراءة القرآن على الحائض والجنوب. هذه الحديث مرت معنا لكن نشير إشارة لها. قال عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة يعني إلا الجنابة. هذا الحديث رواه من؟ الخمسة، ولكن بالأفض الترمذي مختصرا كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن ماذا؟ ما لم يكن جنبا، وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث كذلك خرجه ابن خزيمة وخرجه ابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي والبغوي والبزار، وهو حديث اختلف فيه كما أشرت سابقا في ضعفه وحسنه، وقد ضعفه جماعة من العلماء لأن في عبد الله بن سلمة أو عبد الله بن سلمة هكذا بكسر اللام المرادي، وقد ضعفه أكثر المحدثين. وممن حسن الحديث بشواهده ابن السكن وعبد الحق الشبيلي، وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يميل إلى تحسين الحديث وإن كان حقيقة أكثر المحدثين على ضعف الحديث. ثم ذكر الحديث الآخر، لاحظوا معي في هذا الحديث، هذا الحديث عن من يتكلم؟ لا، عن الجنب وهو يتعلق بالباب. ثم ذكر الحديث الثاني مسألة ماذا؟ الحائض والجنب. ثم الثالث في الحائض والجنب، ويهمنا هذا تصوره لأن سيأتي الخلاف الآن في مسألة الحائض ومسألة الجنب. هذه الحديث استدل بها من قال إن الحائض والجنب لا يقرآن شيئا من القرآن حتى يغتسلا. نحن لا نتكلم عن المس، تكلمنا عن المس سابقا في أي مسألة؟ مس المصحف للمحدث، أشرنا إلى هذه المسألة. إنما نتكلم عن القراءة سواء بالنظر من دون مس أو القراءة عن ظهر قلب. الجمهور أن الجنب، نتكلم أولا عن الجنب حكم المس قراءة القرآن للجنب، الجمهور على أن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن، وقد حكي فيه الإجماع عن بعض العلماء، وإن كان هذا الإجماع محل نظر، حتى يغتسل. قال والدليل حديث الباب، وإن كان فيها ضعف إلا أن بعضها يقوي ماذا؟ يقوي بعضا. وتقوى في أي باب؟ في باب الجنابة أقوى منها في أي شيء؟ في الحيض. واستثنت المالكية من الجمهور، استثنوا اليسير من القراءة كنحو الرقية لنفسه أو التحصين، كان يقرأ آية الكرسي أو المعوذات، استثناه المالكية. وذهب ابن حزم إلى أن الجنب يقرأ القرآن، وذكر أنه مروي عن ابن عباس وقول سعيد بن مسيب، واختار هذا القول ابن المنذر. والقول بالجواز فيه قوة، لكن الحقيقة لا شك أن الأحوط عدم قراءة القرآن للجنب، خاصة أن الجنابة ماذا؟ عارضة، وقتها يسير، ومن حكم العلماء الإجماع فيها قلنا أنه يعني يحتاج إلى نظر وتأمل، لكن يقوى قول المنع للجنب أن يقرأ القرآن إلا كما ذكرنا، إلا إذا كان من حاجة كرقية أو تحصيل. تأتي مسألة الحائض، إذا ترجح لنا والله أعلم أن الجنب ماذا؟ لا يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن، وأشد من أن يمس القرآن بغير ماذا؟ بغير حائض. نختم بمسألة الحائض، اختلف العلماء في مسألة الحائض هل تقرأ القرآن؟ كذلك أشرنا إلى مسألة المس وأن الحائض لا تمس القرآن إلا بماذا؟ إلا بحائض، لكن قراءتها للقرآن. مذهب الشافعية ورواية عن عمر وعلي وبعض التابعين وأبو ثور أنه يحرم على الحائض قراءة القرآن، واستدلوا بماذا؟ بأحاديث الباب، لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، قال والحائض. وفي حديث الآخر الدارقطني تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا، وهو عام في أي شيء من القرآن. وقيل يجوز للحائض قراءة القرآن، وهذا القول هو رواية عن مالك وأبي حنيفة وأحمد، ودل عليه تبويب البخاري رحمه الله، وهو قول الطبري وابن المنذر، وقال به داود من الظاهرية. قالوا لأن الأصل الجواز، حتى يثبت الدليل الناقل المانع من الجواز إلى المنع. قالوا وأما أحاديث الباب فلا يصح في هذا الباب شيء. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية أنه لا يصح في منع الحائض من قراءة القرآن والجنوب شيئا. إذن ابن تيمية يضعف ماذا؟ يضعف هذه الأحاديث. ولذا فالحديث الثاني لا يقرأ القرآن لا يقرأ الجنوب والحائض شيئا من قراءة قرأه أبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا الحديث لم يخرجه ابن ماجه ابن أبو داود. أنا بحثت في أبي داود ولا أظنه أظنه وهم الإمام أو يكون يخرجه في غير السنن، لكن في السنن لم أجده، وإنما أخرجه الترمذي والبزار والطبراني والبيهقي، وهو حديث ضعيف ضعفه الترمذي وأحمد والبيهقي وابن تيمية والذهبي وابن القيم وابن حجر. قال ابن تيمية وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، هذا الحديث الثاني حديث ابن عمر. وقال ابن حجر ضعيف من جميع طرقه. إذن هي انتبهوا عشان الحديث الأول هو الذي اختلف في تضعيفه وتصحيحه، وهو متعلق بأي مسألة؟ بالجنوب فقط. أما الحديث الثاني فهو ضعيف. وأما الحديث الثالث لا تقرأ الحائض رواه الدارقطني في السنن ورواه البيهقي، هذا حديث ضعيف جدا، ليس ضعيف فقط بل هو ضعيف جدا، فيه أحمد إبراهيم ابن أحمد بن مروان متروك الحديث. نعم. انتصر الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله وابن القيم للقول بأن الحائض يجوز لها قراءة القرآن، وهو القول الصحيح إن شاء الله. وفرق بين الحائض والجنوب أن الجنابة كما ذكرت عارضة ومدتها يسيرة، بينما الحيض قد يلزم المرأة 6 أيام أو 7 أو 10، بل قد تقضي نصف دهرها ماذا؟ شطر دهرها حائض، لأن أكثر الحيض كم؟ 15 أو 14 يوما. فلعلها إن تركت القرآن ماذا؟ أن تنساه وتضيعه. وكذلك كما ذكر فقهاء من الحماركية، وهذا قول لطيف، قالوا فلو كانت ممن يعلم القرآن يعني تأخذ رزقا عليه فإنه يتعطل ماذا؟ مصالحه. ولذلك الفتية عندنا الآن من المعلماء المعاصرين على أن الحائض تقرأ القرآن بماذا؟ بحائض، تلبس جوانتي تقرأ من بعد يفتح لها أحد، لا بأس في ذلك. نعم. هذا الباب إشارة إلى أي شيء عند الفقهاء؟ في الفقهاء إشارة إلى ماذا؟ أنت لما تقرأ هذه الأبواب كانك تقرأ متن فقهي، لما ذكر ما يمنعه الحيض أو ما يمنعه ما تمنع الجنابة ماذا؟ موانع الجنابة. لما ذكرنا باب نواقض الوضوء ذكرنا النواقض، أليس كذلك؟ بعدها ماذا يقول الفقهاء؟ ويحرم على من عليه حدث أصغر أن يقرأ القرآن وأن يطوف وأن يمس المصحف. تذكرون هنا في باب موجبات الغسل قالوا موجباته 6 مثلا عند الفقهاء، وذكر خروج المني، الجماع، إسلام الكافر، الحيض، والنفساء، ميت، لا انتقال المني عند الحنابلة، تذكرون جيد. ثم يقولون بعد ذلك ويحرم على من عليه حدث أكبر ماذا؟ الصلاة، قراءة القرآن، الصلاة، ومس المصحف، والطواف، والصلاة، وعبور المسجد والجلوس في المسجد إلا لحاجة. ولذلك سيأتي الباب السابع باب الرخصة في اجتياز الجنوب في المسجد، نستفتح في اللقاء القادم إن شاء الله. إذن هذا الباب كأنه إشارة إلى ما يمنع منه الجنوب، كما سبق وأن أشرنا في باب نواقض الوضوء إلى ما يمنع منه المحدث حدثا أصغر. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. رفع الله قدرك في الدارين الدنيا والآخرة. هذا سائل يقول ذكرت مثال للمفهوم الأولوي بحرق مال يتيم، أليس هذا من باب مفهوم المساوي؟ اللي هو حرق مال يتيم، الأكل والحرق قريب المعنى. لا ليس من باب المساوي، قد يأكل ويرده، لكن الحرق تلف. مع معنى أكله أخذه، لا يفهم الأكل فقط أكل، وإنما معنى ماذا؟ أخذه، وعبر بالأكل جيد. ليس الأكل المراد به إن الذين يأكلون، المراد به ماذا؟ أكله، جيد. إنما المراد أخذه وقبضه، جيد. ومن معانيه أكله لو كان مما يطعم، جيد. فلا نقول أنه بمعنى المساواة، وإنما ماذا؟ الإتلاف أشد، سيتلف. أما الأخذ فقد يرده إذا كبر اليتيم أو كذا. نعم. قول عمر رضي الله عنه: من قال غير ذلك أو سعته ضربا، هل يؤخذ منه جواز قصر الفتية على قول معين من الأمر، وهل يعد ذلك إجماعا؟ نعم، عقد الإجماع بعد هذا على ماذا؟ على أنه إن إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، جيد. لكن تبقى المسألة المسؤول عنها، هل يجوز قصر الفتوى؟ هل للإمام أن يقصر الناس على الفتوى؟ نعم له ذلك إذا رأى المصلحة والسياسة الشرعية في ذلك. لكن عمر رضي الله عنه إنما قصر الناس لما استبانت له الأدلة. وأقوى دليل أمهات المؤمنين عائشة، قال سلوا أم عائشة وسلوا أم سلمة في رواية. فالقول قوي عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وهو ممن أمرنا بماذا؟ عليكم باللذين من بعد أبو بكر وعمر، وهو ممن أمرنا باتباعهم رضي الله. فهو دليل لمن قال أنه للإمام أن يقصر الفتوى، أن يلزم الناس بفتوى معين، له ذلك. لكن إنما يكون ذلك في ماذا؟ فيما دل عليه الدليل وكان في مصلحة للناس. نعم. ومع ذلك خالف بعض الفقهاء، ممن خالف داود الظاهر. نعم، داود كان يرى، وقد تستغربون سنقول عن باب عدم كتم العلم، البخاري مال إلى أن إنما الماء من الماء. ولذلك حاول شراح البخاري في فتح الباري وغيره، حاول أن يدافع عن البخاري، ورأى البخاري رحمه الله الاستحباب، كنت لا أود أن أذكرها لكن لا بأس لليكم من كتم العلم. البخاري رحمه الله كان يرى استحباب الغسل إذا جلس بين شعبها الأربع، ولذلك أطال الشراح من بعد البخاري النفس في الدفاع عن البخاري، وحاول أن يدافعون أن هذا ليس قصد البخاري، وهو قول يعني البخاري يفهم كلامه أكثر من فهم. لكن مع ذلك أقول لكم خالف المن؟ خالف داود الظاهري. ويعني قيل إن البخاري تبويبه يدل على عدم الوجوب، نعم، مع أنه في مواطن أخرى قد يدل على الوجوب. نعم. شيخنا حفظكم الله، رجحنا قول الجمهور وهو أن لا غسل إلا إذا خرج المني بشهوة، فلماذا قلنا في حالات الاحتلام أن إذا رأى منيا ولم يذكر احتلاما يجب الغسل؟ لأنه هذا في الاحتلام، نحن نتكلم عن ماذا؟ فرق بين اليقظة والاحتلام، الحلم، واضح الفرق؟ في حال اليقظة لابد أن يكون بشهوة في الاستمناء وفي النظر وفي الملاعبة والمباشرة للزوجة، هذا في حال اليقظة لابد أن يكون هناك شهوة. يعني الرجل في زمن البرد خرج منه المني، وهذا يحصل، جيد، أو لضربة في ظهره يخرج المني من ذكره، ماذا نقول مثل هذا؟ لا يجب، لأنه ليس بشهوة. لكن من رأى في المنام استيقظ من نومه ورأى أن به ماذا؟ بللا ماء، فهل نقول اشترط الشهوة؟ كانت الشهوة موجودة في النوم لكن لا يذكرها، لم يخرج هذا الماء إلا من أثر ماذا؟ نظر واستمتاع وشهوة كما ذكر الفقهاء. لكن مجرد تيقنه من الماء في ماذا؟ في النوم، أن مجرد إذا رأى الماء قال إذا أبصرت الماء وجب عليك ماذا؟ الغسل. قد لا يذكر شهوة في النوم. نعم، والله أعلم. ما صحة حديث النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم؟ لا يحضرني الآن، أسمعه هو لكن لا أحكم عليه الآن، الله أعلم، الله أعلم. وبركتم شيخنا، هل سيقف اللقاء القادم أجيبكم. نعم. هل سيقف الدرس أيام اختبارات الجامعات الأسبوع القادم؟ أو من عادتي أنا ما أوقف الدرس إلا أسبوع واحد، وهذا اللي فعلناه الشهر اختبارات الماضي، سنقف أحد الأسابيع القادمة، يعني استعينوا بالله اللي عنده اختبار يعني لعله يتغيب لا بأس، وإن قوي يحضر طيب، لكن أنا أعرف أن بعضكم ليس يعني طالبا، لكن ممكن نحدد يعني الأسبوع القادم سنكمل إن شاء الله، لكن ممكن الأسبوع اللي بعده أو اللي بعده نقف أحد أسبوعين، أنا أنظر للمصالح إن شاء الله في هذا الباب. يعني الكتاب طويل يحتاج إلى اجتهاد وبذل، وأرجو أنه ما ينقطع الخير، يعني قد يفوت الواحد لكن يعوضه إن شاء الله، وأنتم في خير. ويعني أحسن أن نختم الحديث ونحن يعني وطلاب الإخوان في الجامعة مقبولي الخبرات، لا ينال العلم براحة الجسد، والعلم إن أعطيته كلك يرجى أن يعطيك بعضه، وحاولوا إخواني أن تعيشوا تلذذ العلم، العلم لذة، ويعني فضوا أبكار المسائل والعلوم كما قال بعض العلماء هو لذيذ، ومن يعني نظر إلى العواقب صبر على المصائب، عاقبة العلم غنيمة وعاقبته رفعة، ولو لم يأتي من العلم إلا الثواب والأجر. كم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم، أنا أقول هذا الحديث ينبغي أن نستشعره دائما، ما جلس قوم مجلس، الحديث مشهور عندكم تعلمونه، كم من الفضيلة في تدارس العلم، كم من لزوم من الفضيلة في لزوم المسجد، كم من الخير في هذا العلم. متى ما جاءك الصارف، ومتى ما جاءك المخذل، ومتى ما جاءك العجز أو الكسل، فتذكر ثمرة العلم وغنيمته، وخاصة في أبواب الكتاب أو أبواب السنة. أنا أقول قد تشعر ببركة وترى بركة وأنت لا تدري أين تكون، من أين تأتي هذه البركة، قد تكون من عنايتك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقصدكم وأنا أحضر أقول لما أتي عند صلى الله عليه وسلم في بداية حضيري ترددت أكتبها دائم، يعني ترد معي في الصفحة 20-30 مرة، فأخذت على نفسي أحد أن أكتبها في كل موطن لعل يؤجر بها الإنسان بما أسلفتم في الأيام الخالية، الإنسان لا ينتقص شيئا ولا يتقلل شيء، والعلم له بركة تسري إن شاء الله في علم في عقل الإنسان وفي جسدي وفي حياتي، سيرى خيرا كثيرا، ويحتاج إلى صبر، ومن كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. وانظروا إلى تصانيف العلماء وكيف كتبوا وبذلوا واجتهدوا وألفوا، وما وكان الرجل رحل جابر في حديث، ورحل غيره في حديث إلى الشام، من المدينة إلى الشام، وكان العلماء يقولون عن فلان وفلان رحل ورحل ورحل، وكانت المفاخرة في الرحلة، فكيف إذا كان الدرس قريب في متناول الإنسان ولا تستطل الطريق؟ إذا وجدت الدرس المنضبط وشعرت أنك تستفيد أو تراجع فيه فالزم، ففيه خير كثير. ومثل هذه الدروس هي طويلة قليل لكن ثمرتها تأتي مع الزمن إذا اقترنت مع المراجعة والمتابعة، وتذكر أنك مأجور، وحاسب نفسك في النية، يعني هذا اللي نحتاج أن نحاسب أنفسنا في قصدنا ونياتنا. أسأل الله يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، ويجعل بعده تفرقنا تفرقا معصوما، ولا يجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يرفع، نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحكرمك، سبحانك ما أجودك، سبحانك ما ألطفك، سبحانك ما أغناك، سبحانك ما أقدرك، سبحانك ما أحياك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما قدرناك حق قدرك. نسألك اللهم من كل فضل تمن به على عبادك، نسألك اللهم من كل فضل تمن به على عبادك، اللهم نسألك من خير الدنيا والآخرة، اللهم نسألك من خير الدنيا والآخرة، اللهم نسألك من خير الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والدنيا الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله.